أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عمار الشريعي. هو عمار علي محمد الشريعي، ولد في 16 أبريل عام 1948 بصملوط محافظة المنيا. التحق بمدرسة المكفوفين في مرحلة الروضة، درس من خلالها الموسيقى إلى جانب التعليم العام. علم نفسه العزف على آلة الأكورديون، وتعلم أيضا العزف على آلة البيانو وهو صغير في السن. ومن ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية هعيش. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.